بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب منهج السالكين الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى قال: باب إحياء الموات. قال: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. قال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. باب إحياء الموات. إحياء الموات، والموات كما ذكر هي الأرض البائرة، يعني الأرض الميتة التي لا حياة فيها، لا حياة فيها لا بزراعة ولا بعمارة عموما، يعني لا سكن فيها للناس وحركة وحياة ولا زراعة وفائدة منها بالنبت ونحو ذلك. أرض بائرة. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. لا يعلم لها مالك، يعني أرض الله التي هي ليست ملكا لأحد. يعني على سبيل المثال مثل زماننا هذا الصحاري، الأراضي اللي هي الصحاري دي أراضي مفتوحة، أراضي مفتوحة. قال: هي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو بحفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، فهي له. والحقيقة أن هذه المسألة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من بأيديهم يعني هذه الأمور إلى شرع الله تعالى، فلو أنهم أقاموا شرع الله في هذه الأمور لا يعني حلت مشاكل كثيرة للشباب ولغير الشباب. وذلك أن الأراضي التي لا عمران فيها ولا يملكها أحد من الناس يجوز لأي مسلم يدخل على هذه الأرض يأخذ ما شاء منها بشرطين أو بشرط، لأنني قلت شرط في أثناء الكلام. الشرطين أقصد بهما: الشرط الأول ألا تكون ملكا لأحد، ألا تكون ملكا لأحد، أرض مش ملك لحد. الشرط الثاني أن يحييها، أن يحييها، لا أن يأتي مثلا إلى الأرض ويحجرها والسلام عليكم ورحمة الله ويكتب عليها أرض ملك مش عارف مين والسلام عليكم ويمشي، وبعد بقى 10 سنين 20 سنة مش عارف إيه يقعد يقطع ويعمل إيه ويبيع. هذه الأرض التي يضع يده المسلم عليها لا يجوز له أن يظل له حق فيها إلا بشرط أن يعمرها ويحييها. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه أسقط الحق في هذه الأرض إن لم يعمرها في خلال 3 سنوات. عمر رضي الله عنه كما ورد عنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. كان عمر رضي الله عنه من أراد أن يأخذ يأخذ، لأن هذا شرع الله ودين الله، يأخذ ما شاء بشرط أن يعمرها ويحييها في خلال مدة لا تزيد عن 3 سنوات. إذا أخذها ولم يعمرها ويحييها في هذه الحال تدخل الحاكم وأخذها منه، إن شاء أن يعطيها لغيره فعل. ولذلك فإحياء الموات هذا خير عظيم للمسلمين. انظر حتى والله حتى من حيث المعنى والتبويب والاسم تجد فيها روح، إحياء الموات، أرض الميتة في بلاد المسلمين تترك للناس، اللي عايز يحيي الأرض ياخدها، ياخد إن شاء الله ياخد الأرض كلها يحييها، إيه المانع؟ هيسبق إليها ويحييها، لا مانع. أي نعم. قال: فمن أحياها بحائط، يعني عمل عليها بساتين مثلا، أو حفر بئر، أو إجراء ماء إليها، لأنه لا يحفر بئر هيعمل إيه؟ هيعيش عند هذا البئر، سيقيم حياة عند البئر، أو إجراء ماء إليها، جاب لها ماء من أي مجال المياه من جهة أخرى، فهذا الإنسان إذا أوصل إليها الماء ماذا سيفعل؟ سيزرع ويعيش وكذا نحو ذلك. أو منع ما لا تزرع معه، أو منع ما لا تزرع معه، يعني هذه الأرض بسبب أسباب معينة تتسبب في عدم إنباتها، يوم يذهب ويطهر هذه الأرض. بعض الأراضي مثلا فيها نوع من الأوصاف تمنع من أن يعني تنبت هذه الأرض وكذا، يوم هو يطهر الأرض أو يعطي لها مش عارف أسمدة أو نحو ذلك يحييها. أي نعم. ملكها بجميع ما فيها، ملكها بجميع ما فيها. قال: إلا المعادن. طيب، قبل ما نتكلم عن مسألة المعادن، هل يشترط إذن الحاكم في إحياء الموات؟ الجمهور من أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا فهي له. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى استئذان الحاكم، ولا دليل له، ولا دليل له إلا الدليل العام، يعني إلا الدليل العام، لكن هذا الدليل العام مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الكلام العام مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له. والإمام مالك له قول يعني في الحقيقة يعني وجيه أيضا، وهو التفريق بين البعد والقرب، يعني الأرض القريبة من العمران لازم إذن الحاكم، والأرض البعيدة عن العمران لا يشترط فيها إذن الحاكم. والحقيقة أن هذا القول الحقيقة قول وجيه، لا سيما في هذا الزمان، لأنه ربما يكون الحاكم قد أعد لما حول العمران خطة لتوسعة العمران مثلا في يوم من الأيام أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يدخل قريبا من العمران إلى الموات الذي هو بالقرب من العمران استأذنه، أما الذي هو بعيد عن العمران، وهذا في الحقيقة القول يعني قول وجيه في هذه المسألة. قال: إلا المعادن الظاهرة. إلا المعادن الظاهرة يعني ماذا؟ إنسان ذهب يحيي أرضا مواتا، هو بيحيي الأرض الموات، بيحفر بقى عشان يزرع ويطهر ويبني ونحو ذلك، وجد معادن، وجد نفط، وجد مثلا نحاس، وجد ذهب، وجد كذا، وجد ماذا؟ معادن. خد بالك، فرق بين المعدن وبين الكنز أو دفن الجاهلية، أو الدفن عموما أو الكنز عموما، هذا مختلف عن هذا، هذا مختلف. المعدن معروف، الأشياء التي هي يعني من فضل الله على الناس موجودة في بطن الأرض، أما الدفن ونحو ذلك هذه أشياء وضعها الناس، دفن الجاهلية واللي هو يسمى بالركاز، هذه أشياء وضعها الناس، واحد حط مثلا صندوق في مال من أيام الجاهلية أو غيره، هذه لها أحكام سيأتي الكلام عليه. أما المعادن بيحفر لقى مثلا بتاع اسمه منجم مثلا ذهب، منجم مش عارف مثلا نحاس، منجم ملح، منجم مش عارف مثلا بترول، هذا يستثنى في ذلك. قال: إلا المعادن الظاهرة، يعني إذا وجد معاد ظاهرة لا ليست هي له. لماذا؟ لأنها حق لعموم المسلمين، حق لعموم المسلمين. أي نعم. فلا يملك المعدن بالإحياء، وذلك لأنه حق عام للمسلمين. قال: وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. يبقى لابد أن يحيي هذا المكان، إنما يأخذ الشيء ويحجره أو الأرض يعني ويحجرها ولا يعمرها فلا، وللحاكم أن يتدخل كما هو قضاء عمر بعد 3 سنوات، إن لم يعمرها يأخذها منه مرة ثانية. ولذلك قال: أو أقطع أرضا. العبارة دي باب في الفقه، أو أقطع أرضا. أقطع هناك في الفقه ما يسمى أيضا بالإقطاع، الإقطاع، وهو قريب من مسألة يعني إحياء الموات ونحو ذلك في يعني ما يتعلق به. الإقطاع معناه أن يقطع الحاكم المسلم من الأرض العامة التي ليست ملكا لأحد، يقطع منها ما يشاء لمن يشاء من الناس، إما تأليفا له وإما لمصلحة المسلمين، أن يكون اجتهاد الحاكم في ذلك إما تأليفا له، والتأليف ما هو في مصلحة المسلمين برضه، أو لمصلحة المسلمين. على سبيل المثال، إذا وجد مثلا بعض الناس في جهة من الجهات وثغر من ثغور الإسلام فيخشى منه الغدر، يخشى منه الخيانة، زي القبائل مثلا التي كانت من البدو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صارت الجزيرة للمسلمين كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يخشى غدر بعض البدو العرب الذين أسلموا لضعف إسلامهم، فكان يتألف بعضهم ربما بالإقطاع، أي يقطع لبعضهم من أرض المسلمين العامة جزءا يقطعه لهم بحيث أنه يجري فيه مواشي، يصلحه، يفعل به ما يشاء تأليفا لهم، أو يقطع الحاكم جزءا أيضا من هذه الأراضي العامة لمن شاء لمصلحة المسلمين. يعني على سبيل المثال في الزمن العصري مثلا، واحد مثلا غني جدا من غير مثلا أهل البلاد أو من البلاد نفسها، من البلد نفسها، قال: والله أنا معايا مال، ادوني أرض وأنا هأكلكوا الشهد، ادوني أرض وأنا هعمل بس أعمل لكم مشاريع. خلاص، للحاكم أن يقطعه من هذه الأرض العامة ويعطيه لمصلحة المسلمين، ده رجل هيعمل لنا مصانع وهيعمل لنا مزارع وهيفعل وهيفعل، الدين مش هذا، يسمى الإقطاع. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقطع أبو بكر، وأقطع عمر رضي الله عنه. ثم قال: باب الجعالة والإجارة. باب الجعالة والإجارة. قال: وهما جعل مال معلوم لمن لم يعمل، لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة. إيه الجعالة وإيه الإجارة؟ الجعالة ما يعطى الإنسان على أمر يفعله معلوما كان أو مجهولا. مثال: كأن أقول مثلا: من رد إلي دابتي الضالة أو الشاردة فله كذا، اللي يجيب العربية بتاعت الضيعة له كذا. جعل. من أقام الأذان في مسجدي الذي بنيته مثلا سأعطيه كذا، أنا بنيت مسجد أقول لو جاء إنسان يؤذن سأجعل له كذا. من مثلا أقام لي جدارا على هذا النحو أنا عايز واحد يبني لي الجدار ده وله كذا وله كذا، هذا يسمى جعل. من حفظ ولدي القرآن أعطيته كذا، هذا جعل. من يأتي لولدي يعلمه الحديث مثلا سأعطيه في كل شهر كذا، هذا كله من باب الجعالة، هذا كله من باب الجعالة. والجعالة واضحة من اسمها، أن أجعل لمن يفعل هذا العمل شيئا يعطاه، شيئا يعطاه. والجعالة لا يشترط أن تكون معلومة، يعني ممكن تبقى مجهولة ومش مرتبطة بمدة، ليست مرتبطة بمدة، يعني أي يعني المنفعة التي من أجلها الجعالة مش شرط، ممكن تبقى في بعضها بمدة وبعضها من غير مدة. مثال المدة المعلومة، كان أقول في كل شهر من علم ولدي الحديث أو القرآن فأعطيه كذا، يبقى في كل شهر. وممكن أقول من رد إلي دبتي الضالة سأعطيه كذا، الرجل راح ردها لي بعد يوم بعد ساعة بعد شهر، هي الأجرة هي الجعل واحد. ممكن يجي يقول لي ده أنا بقالي شهر في الصحراء بدور لك عليها، والله أنا قلت اللي هيجيب لي الدابة هديله كذا، هذا الجعل. بخلاف الإيش؟ الإجارة. الإجارة تكون على معلوم وعلى محدد، تكون على معلوم وعلى محدد، يعني لازم أحدد الأجرة وأحدد المنفعة وقدر وزمن المنفعة، وقدر وزمن المنفعة. أين؟ إلا في بعض الصور التي هي تسمى في يسمى يقال له الأجير المشترك. الأجير المشترك، يعني الأجير المشترك مثاله الراجل الخياط اللي بيخيط لك أنت القميص وبيخيط لي أنا وبيخيط للثالث والرابع والعاشر، أنا بروح أعطيه القميص والآخر، كلنا مأجرين الراجل ده، أجير عندي وعندك وعندي غيرك، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. أي نعم. إذن فالجعالة ما يجعل للإنسان على أمر يفعله معلوما كان أو مجهولا. والجعالة مشروعة، ويدل عليها قول الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. يوسف عليه السلام أمر بأن ينادى اللي هيأتي بالصواع جعلنا له حمل بعير، هذا جعل. أي نعم. وأما أحكامها قال في منهج السالكين، قال فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا. قال إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد بالله وحلف ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه مثل إخوة يوسف لما فعلوا ذلك، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. والشيخ ساق الحديث هنا لماذا؟ دليل على مشروعية الإجارة كذلك. ورجل باع حرا فأكل، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني فعل له الأجير ما طلب ولم يعطه أجره. وهذا الحديث أخذ منه كذلك حكم، وهو أن الإجارة تستحق بانتهاء المنفعة أو بالوفاء بالمنفعة أو بما أجر من أجله. يعني زي الحكاية المشهورة بينا، أدفع أول الشهر ولا آخر الشهر؟ الدفع أول الشهر ولا الدفع آخر الشهر؟ الحقيقة أن الصحيح شرعا أن الإجارة تستحق متى؟ آخر الشهر. أخذ منفعة، أما يأخذ المنفعة. لكن لو أنه اشترط المؤجر اشترط التقديم لا حرج، لا حرج. نعم. لكن لو يعني إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة رد المؤجر إليه قيمة الأجرة. قال والجعالة أوسع من الإجارة. الجعالة أوسع من الإجارة. لماذا؟ لأن الجعالة تصح على المعلوم والمجهول. المعلوم والمجهول، يعني أنا أقول من رد إلي ضلتي فله كذا. ممكن بقى الرجل يأخذ عربية نقل ويروح يدور، ممكن يقعد شهر، ممكن يقعد يوم، ممكن يقعد ساعة. عمل مجهول، ما يعرفش الرجل ده هيأدي قد إيه من الجهد مقابل الجعل ده. إنما في الإجارة لا يتحدد الأجرة ولا يحدد كذلك المنفعة التي هي لهذه الأجرة. قال والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، أعمال القرب، ولأن العمل فيها يكون معلوما ومجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة. الإجارة عقد لازم، والجعالة عقد جائز. الإجارة عقد لازم، ليس لطرف من الطرفين أن يلغي من قبله وحده، لابد من الاتفاق من الجهتين. وأما الجعالة تصح من طرف واحد، كان يقول الجاعل خلاص رجعت فيما قلت. أعلم مثلا في الجرائد قال اللي هيجي حفظ ولدي الحديث هديله كذا، وبعدين قالوا الراجل قال له لا خلاص أنا لغيت الموضوع. يصح، فهو عقد جائز، بخلاف الإجارة فهي عقد لازم. وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. مسألة يعني مهمة خالص. تجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. يعني أنت مستأجر، يجوز أن تؤجر، اللي هو بيسموه التأجير من الباطن في التعبير العصري بتاعنا، يأجر من الباطن، فيجوز أن تؤجر، لكن في نفس الإيه؟ المنفعة، أو فيما لا يضر بالمؤجر. بالمؤجر يعني على سبيل المثال أنا أجرت منك دكانا لمدة سنة، يصح أن أؤجره لغيري، لكن من غيري ضرر. وبعض العلماء يشترط أن لا يكون بأكثر في الأجرة، بأكثر في الأجرة، لأجل أن لا يكون بينتفع أو بيبيع بما هو أزيد ونحو ذلك ويضر بصاحبه، وإن كان فيها نظر المسألة. لا يشترط الإذن، برضو محل خلاف، محل خلاف. فيؤجر، يجوز أن يؤجر بشرط ألا يضر، ألا يضر. يعني مثال، هو مأجر دكان بقال، هيجيب واحد بقال غيره يقعد مكانه، ألا يضر به صاحب الملك. وإن كان يعني هذا الأمر في زماننا يعني على قول بعض أهل العلم أنه لابد من إذن المالك، من إذن المالك، من باب يعني رفع الحرج ونحو ذلك. قال ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط. ولا ضمان فيها بدون تعد ولا تفريط، أي بالنسبة للإجارة إذا لم يفرط المستأجر فلا ضمان عليه، أما إن فرط أو تعدى فعليه الضمان. فعلى سبيل المثال مثلا مستأجر يؤجر منك دكانا أو مسكنا أو نحو ذلك، فتلف شيء في هذا المسكن أو هذا الدكان أو نحو ذلك من غير تفريط أو تعد منه، فعلى المؤجر الإصلاح ما لم يتفق على ذلك قبل العقد. كان يقول له لو انكسر حاجة أنت لا تصلح، لو رضي بذلك فعليه ذلك. أما إن لم يذكر ذلك فالأصل أنه لا ضمان على المستأجر إلا بالتعدي والتفريط. وعلى سبيل المثال أيضا الأجير المشترك، الأجير المشترك، الخياط، الصانع عموما مثلا اللي بيصنع حاجة لك وليا والغير، أعطيته مثلا ثوبا، قلت له خيط الثوب ده، اكوي الثوب ده، اديت الراجل المكواجي، ده عندي أجير وعندك وعند غيرك اسمه أجير. فتلف هذا الشيء، ان تلف بتعد منه فعليه الضمان، عليه الضمان، وإن لم يكن بتعد منه فلا ضمان عليه. لكن بهذا انتبه وفرق بين التلف الذي يحدث وبين أن يفسد أو يتلف هو بما هو في معنى الصنعة أو الحرفة، فعليه الضمان في كل حال. مثال: أعطيته قميص، قلت له فصل لي قميص، راح مفصله لي مقاس مختلف مثلا، يضمن، ليس يعني أن يقول مثلا أنا أخطأت والله، أنا ما تعديت، أي نعم أنت ما تعديت، لكن كان السلف رضي الله عنهم يضمنون الصناع، يضمنون الصناع في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذه مهنته. أما إذا لم يكن الأمر فيما يتعلق بمثل ذلك، مثلا الطبيب، الطبيب الذي يجري العمليات الجراحية، فإن قلنا بالتضمين في كل حال لن يأتي طبيب ويعمل عمل، إنما إذا ثبت التفريط فيضمن، ثبت التفريط فيضمن، إنما الطبيب بيعمل العملية ومجتهد على أحسن ما يكون، حصل خطأ من غير أن يقصد، ولو مات هذا سيدخل في مسألة أخرى، إنما مسألة الضمان مش هيضمن. كذلك الأجير، الأجير في هذه المسألة، الأجير المشترك في هذه الحال يضمن إذا كان الأمر متعلقا بفن الصنعة ونحو ذلك، وإلا أنت تصدرت ليه في الصنعة. أما لو كان يتعلق بنوع فساد من غير إهمال أو جرأة منه أو نحو ذلك فلا يضمن. مثل مثلا هو حاطط القميص بتاعك في المحل، أي يعني سيحيكه لك، يكوي نحو ذلك، هذا المحل حصل فيه مثلا حريق، لا يضمن. لماذا؟ لأنه ما فرط إلا إذا ثبت التفريق، التفريط أسف، إلا إذا ثبت التفريط. يعني مثلا هو المحل مليان أقمشة وهو جايب بوتاجاز وبيعمل شاي وحطه في وسط الأقمشة ومش عارف إيه ونحو ذلك، في تفريط يبقى يضمن. أما إذا لم يكن مفرطا فلا ضمان عليه. وفي الحديث: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله صححه، إن كان بعض العلماء ضعفه، لكن الشيخ الألباني رحمه الله صححه. فنقف على باب اللقطة واللقيط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الجار يعني الجار شؤم، لا لا لا نطلق ونقول شؤم، إنما نقول سوء، نقول سوء أحسن. لماذا؟ لأن كلمة شؤم اختلف العلماء في تفسيرها كما أقول لك أكثر من 20 قول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، فنقول جار سوء. أي نعم، لو كان الإنسان يسكن في مسكن له جار سيء فهذا مسكن سيء، هذا مسكن سيء، لكن يحاول هو. ليس معنى أن الإنسان يجد من جاره سوءا خلاص يقول ده جار سوء ودي مسكن سوء وينتهي الأمر، لا، قد يكون هذا الأمر يحتاج إلى نوع إصلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.